أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه فأغلقنا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ما لهم بذلك وكذلك ما لا نزل هذا القرآن